أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تحلو له الحياة بالزواج من سيدة خديجة كما كان متوقعا، وانما حدث الوفاة للأبناء مما جعل الحزن يخيم على البيت، وكان هناك تمهيد للبعثة. التمهيد شمل أمرين: الأمر الأول ظهور شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، الشهادة له بأنه أعقل الجميع، أحكمهم، أصدقهم حديثا، أشرفهم نسبا، أكرمهم محتدا، أكثرهم برا، لقب بالصادق ولقب بالأمين. حادثة الحجر الأسود مكنت مكانته في قلوب الناس، إكرامه للضيف، إطعامه للطعام، حببت إليه الخلوة، واختار غار حراء للتحنث فيه. أسباب الشخصية الخاصة بالتمهيد له كانت أمور أظهرها الرؤية الصادقة التي كانت تأتي كفلق الصبح، أن يحبب له الخلوة. أمر آخر حدث كان غريب جدا، أنه في طريقه إلى الغار كان يسمع سلام الأحجار والأشجار عليه: السلام عليك يا رسول الله. حتى إن هو قال، وحديث ده مشهور من الصحاح: إني لا أعرف حجرا بمكة، إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. ده طبعا بيهيأ له الرؤى والحاجات. وبيقال دايما إنه الأنبياء قبل ما يفاجأوا بجبريل، الرسل يعني قبل ما يفاجأوا بجبريل عليه السلام، فكان لازم يحصل لهم تمهيد بالرؤية، يشوفوا في الرؤية، يشوفوا كلام في الرؤية، حاجات تحدث بحيث يبقى فيه تمهيد عشان ما تبقاش المفاجأة غير محتملة. التمهيد حدث، وقلنا انه مكة كان في الوقت ده بقى الفسق زاد قوي، الفجور زاد قوي، اعتزازهم بأنفسهم زاد قوي، تغييرهم في المناسك بتاعت الحج، اختراع الحبس، اختراع المسائل اللي احنا اتكلمنا عنها بالامس، الحاجات دي كلها، الجو العام، الارهاصات بقى، كلام الكهان، كلام اليهود، تحيز اليهود وتهديدهم بنزول او بظهور النبي المنتظر، حكماء العرب زي ورقه بن نوفل وعبيد الله بن جحش، الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم امبارح، الاربعه المشهورين دول، زيد بن عمرو بن نفيل والجماعه دول، كل ده كان فيه تمهيد تمهيد تمهيد. وبعدين جاء اليوم الموعود، والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان ذلك في رمضان، وجاءه جبريل. كتب السيرة بتقول انه كان نائما وجاءه جبريل، والكلام بتاع جبريل واقرأ والكلام ده كله، كان نايم ثم استيقظ وقد حفر الكلام الذي قاله الملك في قلبه. بعض الكتب بتقول كده، واحنا بنعتقد انه طب ما هتبقى رؤية، لكن الله اعلم، احنا بنعتقد ان جبريل جاله وجاله في صورة بشر بيلبس ثياب بيضاء، دخل عليه الغار وقال له اقرأ، فقال له ما انا بقارئ، ما اعرفش اقرأ واكتب يعني، ده قصده. فاخده وحضره، وقلنا الحضن ده ضروري فيه حاجة، اما تهيئته لتلقي الوحي، وبحيث يحدث التقارب ما بين الصورة الملكية والصورة البشرية. لا أزر لا حاجة. يقول ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ. في آخر مرة طبعا خاف والضغط هيخنقه، فقال له ماذا أقرأ أو ما أقرأ، طبعا عاوزنا أقرأ إيه. فقال له أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا إحنا بنتكلم في السيرة، مش هنتكلم في تفسير الآيات ومعانيها وما إلى ذلك، ده مجاله التفسير على المنبر إن شاء الله عشان ما وقتنا يعني. أنتوا عارفين طبعا كل الناس بتقول البداية بداية إقرأ وبداية علم وبداية يعني. المهم وانصرف الملك، النبي عليه الصلاة والسلام حفظ الكلام لقاه موجود في قلبه، خرج يبص ما لقاهوش، بيقال إنه خرج يمشي في الجبال مش عارف إيه اللي حصل له ده، خاف على نفسه مش متوقع المفاجأة، المشاعر دي كلها لازم كانت موجودة، إنه معقولة طب وش معنى أنا، طب وليه، طب ومطلوب مني إيه، طب أصرف إزاي، طب بيفكر في الآيات بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كل ده هو عنده عقيدة بوجود الإله الواحد الأحد اللي كان بيتحنث إليه وبيبحث عن الحقيقة، لكن كل ده مش معناه إنه يبقى نبي أو معناه إنه يبقى فبكده طبعا بقت دي النبوة مش الرسالة، النبوة، لأن النبوة واحد الرسالة أمر بالإبلاغ وكتاب ورسالة وشريعة جديدة. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الجبال ومش يمين ومش شمال، وفجأة سمع صوت بيقول له السلام عليك يا رسول الله، أنا جبريل وأنت رسول الله. فبص في السماء حيث الصوت فوجد الملك على صورته 600 جناح، الأفق كله مسدود، خوفه خلاه يبص في الأرض ويبص الناحية التانية، فيلاقيه يبص يمين شمال مطرح ما يلتفت يلاقي جبريل سادد الأفق بالكامل بحجمه ده، فكاد يخر مخشيا عليه. طبعا هو غاب قوي، ولما غاب قلقت عن السيدة خديجة، بعتت ناس تدور عليه ما لقوهوش في الغار، راحوا لأعالي مكة يدوروا ما لقوش، رجعوا شوية وهو جه ودخل ممتقع الوجه مرتعد بيرتعش، ودخل يقول ايه دثروني دثروني او زملوني زملوني. سيدة خديجة طبعا بحنانها المعتاد وبحبها وبعقلها وحكمتها اخدته واحتضنته وطبطبت عليه ونايمته وغطته وبتسأله فيه ايه، فبيحكي لها بيقول لها انه خايف على نفسه، خايف يكون جراله حاجة، خايف يكون حصل له حاجة، مش عارف ايه الموضوع ايه الحاجة، فبيحكي لها. فطبعا هي ردت الرد الشهير قوي، والله لن يخزيك الله ابدا، فانك تصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. اني لارجو ان تكون نبي هذه الامة. وحتى احنا بنقول يعني سجد للاصنام قومه والحق في صدره لما يعبدون منازع، فامتلأ حراءه بتأمل منه وتحنث للحق ضارع، وفاجأه الأمين فيه بقوله اقرأ فأنت بالحق صادع، فعاد يرجف من الخوف فؤاده هل يبقى في الناس موادع، والله لن يخزيك الله أبدا، فأنت في الخيرات بارع، صادق وأمين واصل ورحيم وللمعروف زارع. وضمته الحبيبة لصدرها فكان حنانها الدواء الناجع، وعاونته على أمر المليك برفقها مع الصديق والفاروق له خير طائع. طبعا أول من أسلم بقى على الإطلاق سيدة خديجة، صدقت وآمنت به، ثم تركته نائما وخرجت وذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، فذهبت إليه وقالت اسمع مني، وحكت له القصة. فقال لها ورقة: والذي نفس ورقة بيده، لأن صدقتني يا خديجة فإنه الناموس الأكبر الذي نزل على موسى، وإن محمد نبي هذه الأمة. فرجعت خديجة مطمئنة وراحت للنبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ فطمأنته وحكت له الحديث بتاع ورقة، لكن يبدو ان هو برضه لازال مضطرب ومقلق، فنزل وخرج يطوف بالبيت فصادف ورقة بن نوفل. فورقة بن نوفل مسكه قال له احكي لي، فحكى له، فقال له: لتكذبن ولا تقاتلن ولا تخرجن، والله لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا يعلمه الله. واحتضنه وقبله من يافوخه، من رأسه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخوف مسيطر عليه واستلمته الرعشة، وإذا بالملك يأتيه مرة أخرى وهو في فراشه ويقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فاضطرب طبعا وزاد اضطرابه، وقال لخديجة الحقيني وادركيني، خدته برضه وقالت له: لما تشوف الملك قل لي. قال لها: واقف انا شايفه. قالت له: طب تعال. فاجلسته على فخذها الايسر. الا زلت تراه؟ قال لها: نعم. فخذته على الفخذ الايمن. شوف الحنان بتاعها وشوف الحكمه. الا زلت تراه؟ قال لها: ايه؟ نعم. فخذته في حجرها واحتضنته. قالت له: لازلت تراه؟ قال لها: ايه؟ نعم. فكشفت حجابها وخمارها وقالت: ألا زلت تراه؟ قال: لا، لقد انصرف. فقالت له: والله يا ابن العم، ما هذا بشيطان، إنه ملك كريم. ما اللي يعمل كده يبقى ملك. اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وبعدين بيقال إنه بقى يروح تاني الغار يتلمس مجيء جبريل. سيدنا جبريل جاء وعلمه الوضوء والصلاة، فبيقال انه اخده في وادي بين الجبال وركض برجله فانفجر الماء، فتوضأ جبريل وعلمه الوضوء، ثم صلى وعلمه الصلاة ركعتين. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم خديجة الصلاة، فبدأ يصلي في بيته وتصلي هي معه في البيت. مين في البيت بقى؟ في اتنين تانين غيره: زيد بن الحارثة وعلي بن أبي طالب. أما علي بن أبي طالب فكان سنه 10 سنين. سبب وجوده في البيت إنه أصابت قريش أزمة، وأبو طالب كان فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح لعمه العباس وقال له، والعباس كان أكثر أعمامه مالا، قال له: يا عم لقد رأيت ما نزل بأبي طالب، هلما نعينه ونأخذ من أولاده نخف عليه المؤنة. فراحوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خد سيدنا علي، والعباس خد جعفر يخفوا عنه. قالوا له، هم عرضوا عليه ياخدوا منه، فقال لهم: سيبوا لي عقيل، خدوا اللي انتوا عايزينه. فسابوا له عقيل بن ابي طالب، وخد هو علي، وسيدنا عباس خد جعفر، وفضل جعفر مع العباس الى ان اسلم واستغنى باسلامه عن العباس. كان بين جعفر وبين علي 10 سنين. بيقال سيدنا علي في البيت عنده 10 سنين، دخل فجاه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة يصليان، ففوجئ وقف يتفرج عليهم. بعد ما خلصوا بيسألهم بتسجدوا لمين وبتعبدوا مين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وقال له بنسجد لله الواحد الأحد وأنا رسول هذا الواحد الأحد. فسيدنا علي قال له أشاور في ذلك أبي. فساب بات علي بالليل صباح الصبح راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله حين خلقني لم يستشر أبي طالب فكيف أشاوره في عبادة الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأسلم سيدنا علي. مين بقى كمان شاف وانشرح صدر الإسلام؟ زيد. طبعا انتوا عارفين زيد بن الحارثة وقصته. قصة زيد بن الحارثة لما النبي صلى الله عليه وسلم أولاده الصبيان ماتوا كان في حزن، حكيم بن حزام بن خويلد اشترى بعض العبيد من السوق اللي بيباع في سوق عكاظ وكده، من ضمن ما اشتراهم غلمان منهم زيد بن الحارثة. فخديجة بتزوره قال لها يا خديجة انتقي من تشائين أهبه لك ولد بقى لأنه ما فيش ولاد، الولاد ماتوا يديها ولد تتبناء. فاختار الزيد خدته ورجعت بالبيت. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم حبوا قوي فاستوهبها إياه ألا دوني فوهبته له فأصبح ملكا له. طبعا أنتم عارفين أنه كانت خطف أغاروا على قبيلته لما كانت في سفر وكانت أمه مسافرة بيه فأسروا الأم وأخذوا الولد وبيع. أبوها قعد يدور عليه ويقول بكيت زيدا ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. إلى أن تذكرين إلى أن قال تذكرني تذكرني الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل أو إذا غربها أفل. إن قلت الأبيات دي موجودة عندكم في كتاب الصحابة. والأبيات وصلت لمكة وزيد رد عليه بأبيات فعرف الأب طريقه فخد أخوه وجاء. فجاء الأب والعم يسألوا عن محمد بن عبد الله لقوه قالوا له إيه جئناك في أمر لنا أنتم أهل حرم الله وأهل البيت وأنتم يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه إلى آخر. فقالوا له نعرض عليك نشتريه وناخده. قال لهم هل لكم في خير من ذلك؟ قالوا نعم. قال لهم نأتي بزيد ونعرض عليه الأمر فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء. وهو قالوا له جئناك في فداء ابن لنا فهو لكم بغير فداء وإن اختارني فلست بالذي يقبل تراه على من اختاره فداء. وجابوا زيد يا زيد أبوك وعمك تروح معهم ولا تستنى؟ قالوا لا أنت الأب وأنت العم. دي كان تعويض قوي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيبين قد إيه كان خلقه إن زيد بن الحارثة يرفض يرجع مع أبوه وعمه ويستنى معاه لدرجة إن أبوه يصرخ فيه ويقول له ويحك أتختار العبودية على والرق على الحرية؟ أتختار الغريب على الأهل؟ فقال والله هو الأب وهو العم ولا أختار سواه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من إيده وراح به الكعبة والناس قاعدة حوالين الكعبة ملأ قريش وقال لهم أشهدكم أن زيد ابني أرثه ويرثه فتبناه فبقى اسمه زيد بن محمد إلى أن نزل القرآن ادعوهم لآبائهم فبقى زيد بن الحارثة. زيد كمان أسلم. يبقى احنا دلوقتي أصبح الإسلام محصور في بيت النبوة خديجة رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب وزيد بن الحارثة. جاء دور أبي بكر. عشان كده بيقولوا إنه أول من أسلم من النساء خديجة، أول من أسلم من الصبيان علي، أول من أسلم من العبيد زيد، أول من أسلم من الرجال أبو بكر. لكن مين مين مين مين بيخافوا يرتبوا؟ لكن هو ده الترتيب، يبدو إن هو ده الترتيب. أول من أسلم على الإطلاق على وجه الأرض سيدة خديجة طبعا أمر بني أبو بكر الصديق الملقب بعتيق كان مشهورا في قومه بالحكمة والصدق والأمانة وكان تاجرا وإليه الديات وكانوا يحتكمون إليه. ديت كان هو اللي يحكم، ديت الرجل ده كده دي كده دي كده، ويصلح بين الناس. وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجة توافق الطباع، الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء والبعد عن عبادة الأصنام وعن السفاهات وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى أبي بكر بالأمر فأسلم دون مراجعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كده: ما عرضت الإسلام على أحد إلا وكان له إيه؟ يعني تردد ونظر، إلا أبي بكر. ما عتبت أن عرضت عليه الإسلام إلا أن أسلم، يعني مجرد العرض. فأسلم أبو بكر الصديق. طيب برضو هنمشي في السكة دي شوية. كل ده في السر، محدش يحس ومحدش يعرف غير إلا أسلم ورقة ابن نوف. بس بدأ أبو بكر يتكلم المقربين إليه أوي، فأسلم على يده في التو والفور خمسة. خمسة، اسمع بقى من الخمسة دول عشان تعرف مين هو أبو بكر الصديق. يعني أنت لما تحب تعرف شخص شوف أصدقاء، لما تعرف شيخ شوف المريدين بتوعه مين، عنده مريدين ولا ما عندوش، والمريدين اللي عنده شكلهم مين، تعرف قيمته، تعرف مقام. شوف بقى أبو بكر مين أسلم، عد معايا: عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. والخمسة من العشرة المبشرين. شوف شيء مذهل، بيهز، لازم الواحد يتهز. اللي كانوا خلف رسول الله في الصلاة وأمامه في القتال، شيء مذهل. لحق بهم على التو بقى أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ومراته فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر، الأرقب بن أبي الأرقب، أبو سلمة اللي قتل عن امرأته أم سلمة وأصبحت زوجة للنبي أم أويد، أبو سلمة، الحارث بن عبد المطلب اللي جرح في بدر، الثلاثة اللي نزلوا للصراع، اللي هو علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، دول لحقوا ايه بالخمسة دول. طيب الأمر نزل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. ونزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعمل ايه؟ فدعا أعمامه أقرب الناس إليه إلى طعام عنده في بيت خديجة، عزمهم إلى الطعام وقعدوا وكلوا. وبعد ما كلوا بدأ يكلمهم عن الإسلام. استمعوا برهة، هب فيه أبو لهب وعملها مزاح وضحك وانصرف وسكت. وبعدين دعاهم مرة أخرى لطعام، فلما جم وكلمهم برضو محدش استجاب له، لكن كان في اندهاش، كان في مفاجأة. وبعدين طب ايه الدليل على كلامك؟ انت صادق امين. لكن طب ازاي؟ طب نواجه الدنيا دي كلها ازاي؟ والعرب ازاي؟ والاصنام. وابو لهب طبعا هاجان شديد، وامر ولاده يطلعوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من العتبة وعتيبة، يطلعوا رقية وام كلثوم. النبي يعمل ايه بقى؟ والامر جاله بالاعلان والجهر بالدعوة. راح على الصفا وصعد على صخرة الصفا وقال: يا معشر قريش، ونادى فاجتمعوا إليه. قال لهم لو حدثتكم أن خيلا بالوادي كنتم مصدقين، لو حدثتكم أن خيلا بالوادي أو العدو مصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نازل لكم بين يدي عذاب شديد. فرد على تربين أبو لهب قال له لهذا جمعتنا تبا لك. فنزل في التو اللحظة طبعا تبا لك، وعمه وقدام الناس وقريش اتهز هزة جامدة. فنزل جبريل يقول له تبت يدا أبي لهب وتب، وهو واقف تطمنه يشجعه. طيب ده موقف بدأ الإسلام يفشو في مكة، أمر طبيعي طبيعي طبعا. سعد بن أبي وقاص بيصلوا فين بقى؟ اتعلموا الصلاة اللي هي ركعتين دي فيها وضوء وركوع وسجود زي صلاتنا بالظبط، بس ركعتين في الغدو وركعتين فين؟ في العشاء. عاوزين يصلوا يعملوا ايه؟ ما هو خايف يصلي في بيته، فبقوا يخرجوا الى الشعاب ويصلوا. في يوم من الايام واقفين يصلوا، المشركين شافوهم جم يجروا عليهم بيزعقوا لهم. سعد بن ابي وقاص راح ضارب واحد فيهم في دماغه فتحها، فكان اول دم يهراق في سبيل الله. اللي هو قالها سعد بعد كده، كنت اول من اسال دما في سبيل الله، كنت رابع اربعه، اول من رمى بسهم في سبيل الله، لم يفد رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا بابيه وامي سواي، كان يقول ارمي سعد فداك ابي وامي، اللهم سدد رميته، اللهم سدد رميته واجب دعوته. الكلام ده كله بدا يفسد الاسلام. لما بدا يفسد الاسلام الصناديد بقى، عتبه ابن ابي ربيعه، الوليد بن المغيره، أبو سفيان، أبو جهل، أبو لهب، الناس اللي خدت الوضع والسلطان ده، صحيح كان سلطانهم ضعيف ما فيش حاجة جمعهم، لكن المرة دي بقى ده كله حيضيع. فتشوا قالوا إيه؟ قالوا نسيبه، نسيبه شوية، بكرة يهدى، بكرة يسكت، دي كهانة من كهانة العرب، وبكرة تروح عليه زي ما راحت على الكهان العرب قبليه. تربصوا به ريب المنون. انت عارف طبعا الآية لما جت بالتدريج، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قالوا نسيبه شوية، نسيبه. فسابوه بكرة خلاص تروح عليه، ما راحتش. في الفترة دي الوحي انقطع سنتين ونص، شيء مذهل. السنتين ونص دول ما فيش حد في الإسلام إلا هم إيه؟ القلة اللي أسلموا في الأوائل، وبعدين بعض الناس بدأت تسلم رغم انقطاع الوحي. إنما الدعوة دعوة غريبة، هنضطر نقطع الحته دي ونخش في سكه تانية، بس قبل ما نخش برضو احسن نقول ان من واحد انقطع. فقالوا رب محمد قلاه، يعني تركه وكرهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتره وحشه قوي، حزين وزعلان. الله، طب اذا كان صحيح واللي جالي ده صحيح وانه رسول وانه إن، طب فين جبريل؟ طب فين تاني؟ طب ايه الموضوع؟ بدأ طبعا تحصل هزة، حاجات غريبة الواحد مش فاهمها. يعني ليه الصبا بتاعه ده؟ ليه اليتم ده؟ ليه الفقر ده؟ ليه الموقف ده؟ ليه الحزن ده؟ ليه مش بيتهنى؟ ليه ورا بعضه خط خط خط؟ سيدة خديجة بتقول له اهنا وارتاح بالا وروق. قال لها انا خلاص ما فيش لا راحة بعد اليوم يا خديجة. فين بيقول له وثيابك فطهر والجز فاهجره ولا تمن الى اخر. فطبعا كانت فتره غريبه، سنتين ونص، مش يومين، مش ثلاثه، مش اربعه، مش خمسه، سنتين ونص. خاف على نفسه يروح الغار انه يشوف جبريل، ابدا. يروح في الجبال لدرجه انه بيقال انه كان بيطلع على الجبال الشاهقه وحاول ان يقذف بنفسه، يعني يتردى من اعلى الجبل ويغطس من شعره تعبان. شيء انا مش عارف اوصف الفتره دي، لكن انت لك ان تتخيلها فترة شكلها ايه. فبيقال انه بدأ يبقى جبريل يظهر له في السماء ويقول له انت رسول الله وانا جبريل حاجة زي كده. نزل بقى عليه والضحى والليل اذا سجى. شيء السورة دي سورة فيها الحنان بأجلى معنى بعد الله. السنتين ونص دول يعني نزلت والضحى حنان دافق وجابت له بقى القديم والجديد. ألم يجدك يتيما فهو ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يعني بيذكره بحاله وبالرعاية. فكل اللي بيحصل معك ده مقصود مقصود. فاطمئن وتوالى الوحي بقى وتواتر. طيب نرجع بقى نروح في سكة تانية. ايه السكة اللي كنا عم نروح فيها؟ الاسلام بدأ يفشو بقى بمكة. ليه؟ خد بقى ايام سيدنا موسى. خد بالك من التأمل الحتة دي. ايام سيدنا موسى لما بقى رسول وبعث قومه مستضعفون. السلطة في ايد جبار. جبار فرعون يعبد من دون الله. موسى كان يلزمه ثورة سياسية. مش على عقيدة بقدر ما هي على النظام. بقدر ما هي على النظام. ولذلك كان أول رد يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يعني بانت انها اعتراض على النظام. ليه؟ النظام مستقر والكل بيعبد فرعون وفرعون متسلط والسلطه قويه في ايده وهامان وقارون والدنيا دي كلها. وبنو اسرائيل عبيد وخدم. فده جاي عاوز يعمل ايه؟ يحرر الخلق ده. يبقى كان السلطه اللي عند فرعون هتعمل فيها ايه؟ هتهتز. عشان كده كان لازم يكون في عصايه تبقى تعبان ولازم تبقى في يد تخرج بيضاء. لازم. ليه؟ لان الهزه هزه سياسية أكتر منها هزة إيه؟ دينية. خصوصا أن بنو إسرائيل ما كانوش بيعبدوا أصنام. كانوا لازالوا على إيه؟ على الملة الطبيعية. ها؟ ما كانش لسه ما دخلش فيهم عبادة فرعون. ما كانوش بيعبدوه. فنيجي بقى سيدنا عيسى. سيدنا عيسى لما بعث بعث فين؟ فلسطين. فلسطين كانت دولة رومانية فيه الاستعمار وفيه سلطة الرومان. سلطة خطيرة وسلطة قوية والأمور كلها مستتبة. يطلع ده أول حاجة يعملها لازم يقول إيه؟ إذا ضربك على خدك اليمين ضرب له خدك الشمال. لما هيعملوا إيه؟ ده السلطة. السلطة قاهرة وقوية وتسلط فوق الخيال. الدولة مستعمرة وكان لازم تبقى معاه معجزات تخلي الحجر يخاف أو يؤمن. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لازم تبقى كده. لازم يحيي الموتى. لازم يبرئ الأكمه والأبرص. خلاص. تعال بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. فين معجزاته بقى؟ مفيش حاجة. مش حاجة نهائي. هو نفسه المعجزة. هو نفسه المعجزة. دكهم معجزتهم خارجة عنهم. هو حاجة والمعجزة ايه؟ حاجة تانية. عصاية في ايده. هو حاجة والعصاية ايه؟ ها. عيسى يلمس اللمسة. معجزات خارجة عن الشخصية عن الذات. اما النبي صلى الله عليه وسلم او الذات المحمديه هي نفسها المعجزه. هي نفسها. ادي واحده. الحاجه الثانيه دعوه موسى كانت دعوه تحريريه. ارسل معي بني اسرائيل. قال له تلك نعمه تمنها علي انا عبدت بني اسرائيل. دعوه عيسى كانت كذلك تحريريه من سلطان الرومان. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة دينية محضة عقلية صرف. معايا ولا مش معايا؟ ليه؟ لأن ما كانش فيه سلطة في مكة كجمهورية أو ملكية أو رئاسة أو وزارة، مفيش، مش حاجة. ناس أغنياء وناس فقراء، ناس سوادة وناس عبيد، وناس يعني سدنا للكعبة وسدنا للأصنام، واللي في إيده السقاية واللي في إيده الرفادة، مناظر كده يعني، وجهاء القوم. لكن في سلطة زي سلطة فرعون أو سلطة الرومان؟ مفيش. فكانت الناس أحرار، كانت الناس أحرار، يعني كان في حرية شخصية. لما دعاهم بقى إلى الحرية المطلقة الحقيقية اللي هي تحرير العقل، تحرير العقل من التقليد ومن أسر الماضي، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة علمية بحتة، علمية بحتة، بمعنى إنها ترتكز على أسس علمية. إيه الأسس العلمية؟ النهاردة لما تسأل في أي حتة، في أي معاهد للبحوث، أسلوب البحث إيه؟ أن تتجرد من كل فكر سابق ومن كل نظرية قائمة، ثم تبدأ متحررا من جميع القيود الفكرية والعقلية، وتبدأ في النظر والاستدلال كي يقودك النظر والاستدلال لحقيقة ثابتة تؤكدها الظواهر العامة. فاهم؟ معايا يا جماعة مش معايا؟ طيب، يعني واخدين بالكم من، انا عاوز اخش في الحتة دي عشان نقول الاسلام انتشر ازاي، عشان نرد على المستشرقين وغيره وغيره اللي قال لك بالسيف ومش بالسيف. ايه بقى التحرر؟ وايه النظرية؟ وايه الدعوة؟ مضمونها كان ايه؟ اسمع، احجار لا تنفع ولا تضر، ليست حجرا واحدا بل هي متعددة، 360 صنم لكل قبيلة إله، إله مناة لمين؟ اللات لمين؟ العزة لمين؟ ذو الخلصة لمين؟ كل قبيلة وكل فريق له حجر بيعبده. إذا حتى الآلهة متعددة وليست إلها واحد. عشان كده كان أول رد يقولوه أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وبعدين وانطلق الملأ منهم أن امسوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد، لأن السلطة هتضيع بإيه؟ بتحطيم الصمت. أدي الفكرة، شيل من دماغك تخريب الآباء والأصنام، تعال نبص شوية، تعال نبص سوا بالنظر والاستدلال بقى. فتحرر الناس من العقيدة اللي توارثوها عن الآباء، وبدأوا بالنظر والاستدلال. إذا نظرت بالنظر بقى وعملت العقل واستدليت، نشوف بقى سوا، نجد إن الوجود مرتبط ببعضه، ما فيش حاجة لوحدها أبدا. فنجد الإنسان مرتبط بالأرض، والأرض مرتبطة بالنبات، والنبات مرتبط بالحيوان، صح؟ مش كده؟ انت ماشي على الارض تقدر تسيبها؟ طيب، بيطلع من الارض ايه؟ نبات. مين اللي زرعه؟ انت. تقدر ما تاكلوش؟ بتاكله. النبات طالع من الارض، النبات مرتبط بيك. الحيوان انت مرتبط بيه، بتركبه، بتذبحه، بتاكله. الحيوان بياكل ايه؟ النبات. ادي الرباط اللي قدامنا، ما فيش حاجة بتفك من التانية، مفيش حاجة لوحدها. وبعدين نبص بره نلاقي الشمس مرتبطة بالأرض، ما يعرفوش بقى جاذبية ودوران، احنا بنتكلم ارتباطها من حيث ايه؟ النور، تضيء، الدفء، صح؟ الشمس اللي بتدي الضوء وبتدي الدفء مرتبطة بإيه؟ بالأرض، والأرض مرتبطة إيه؟ بيها. القمر بيعلمهم الشهور، بدء الشهور العربية، بينور لهم بالليل، النجوم بيعرفوا طريقهم بيها. اذا في ارتباط بين الانسان وبين النبات وبين الحيوان وبين الارض وبين القمر وبين الشمس وبين النجوم، في ارتباط. كل ده وحده، لو حاجه طلعت يبوظ الكل، لو الشمس انطفت يحصل ايه؟ الكل ينهار. لو ما فيش حيوان في الارض الكل ينهار، لو ما فيش نبات الكل يموت، صح؟ هذا الوحد، هذا الاتحاد وهذه الوحدة وهذا الارتباط الشديد وهذا النظام الكوني المتناسق المتسق يدل على وجود إله واحد. لازم يكون فيه إله، وبدام في إله واحد يبقى لازم الإله الواحد هو اللي خلق وهو اللي دبر وهو اللي صور وهو اللي عمل وهو اللي سوي، لكن احنا مش شايفينه لعظمته لعظمته. احتجب عن الخلق بنوره وخفي عليه بشدة ظهوره، يبقى لابد من انه يتصل بيهم، عشان يتصل بيهم لازم يصطفى منهم واحد يتكلم بلسانهم يفهمهم هو عاوز ايه. ادي الدعوة بالمنطق بالعقل، كان نتيجة ده مع بقى ما يدعو اليه اللي سألها هرقل، الى ما يدعوكم الصدق الحديث، صلة الرحم، الوفاء، البعد عن المحرمات، مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، ده اللي بيدعو إليه، ده اللي هو عاوز الناس تعمله. طيب إذن لا يدعو إلى سلطان، ما قالش ملكون، لا يدعو إلى ملك، ما بيلمش فلوس، مش عاوز أجر، بيدعو إلى مكارم الأخلاق، أدي الدعوة. فإذا النظر والاستدلال ده أساس الدعوة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وبعدين شوف بقى، لست عليهم بمسيطر. شوف القوة، شوف النور، شوف الدعوة اللي بتعتمد أساسا على عقل والمنطق، مش على عصايه تبقى تعبان تفلق البحر نصين او تفجر الماء من الصخر، ابدا. دعوه تعتمد على العقل واعمال العقل والنظر والاستدلال والحريه المطلقه بقى بكلمه لا اله الا الله، هذه الحريه، هذه الحريه صحيحه. طب ما هم كانوا في حريه، ايوه كانوا في حريه، ويقدروا الحريه دي لما بيشوفوا في سفرهم للشام السلطة هناك عاملة ايه، لما بيشوفوا في سفرهم في اليمن السلطات هناك عاملة ايه، هم في حرية مفيش لحاكم ولا حاجة صحيح، لكن مقيدين والحرية ناقصة بايه، بالخوف من الصرم، بالخوف من الآلهة، بالخوف من الجن يتخطفهم. فبدأت الدعوة تحرر قلوبهم وأرواحهم وأفكارهم بكلمة لا إله إلا الله، وبالتالي لا سلطان لأحد عليك سواه. مش بس كده، الأخطر من ده كله، ما فيش بينك وبينه حجاب، ما فيش بينك وبينه واسطة، ما حدش له سلطان عليك، الرقيب ضميرك فقط، ولا سلطان لأحد عليك سوى سلطان الضمير. شوف هذه الدعوة لازم تنتشر. إلى جانب بقى الناس السواسية كأسناء المست، العبد زي السيد، الكل عبيد، الكل لله. فانتشر بقى الإسلام ومشي في البيوت. طبعا احنا قلنا في البداية قالوا سيبوه شوية بكرة ايه ما يلاقيش كلام يقوله، كهانة بيقولها هيلاقيش كلام يقوله بعد كده، والجن اللي بيجيله حسبه يمشي. لو العملية ايه بتمشي، قالوا طب ناخده ند معاه في الكلام. راحوا لأبو طالب قالوا له يا أبا طالب قد علمت ما من أنت فينا بمنزلتك وبوضعك وبحكمتك، شوف ابن أخوك بيعمل إيه وما يصحش وردوا عننا. فردهم أبو طالب ردا جميلا وسكت سكت. لما حصل الانتشار كده رجعوا له قالوا له الله يا ابو طالب المساله مش كده، المساله بدات تخرج عن حدودنا وبدات تخش في العبيد والاماء والنساء والعمليه هتبوظ وهيضيع سلطاننا والناس هتتكالب علينا ومش مظبوط، انت ما انتش قادر عليه سيبه احنا نقدر عليه. وجابوا له معاهم شاب جميل جميل حلو وضيع اسمه عماره ابن الوليد بن المغيرة، عمارة ابن الوليد ابن المغير. قالوا اتفضل ادي عمارة خده ابنك متنازلين عنه مش عاوزينه وسيب لنا ابن اخوك احنا نتصرف معاه. قال لهم والله عجبا عجبا لهذا العرض تدوني ابنك ربيه وغزيه ودكم وديكوا ابني تقتلوه. أني منطق يقول الكلام ده ازاي تقولوا الكلام؟ قالوا طيب احنا عرضنا عليك امرا نصفا وانت ما فيش فايده منك احنا بقى هنتصرف وهنشوف لنا صرفه وتبقى بيننا وبينك حرب حرب يهلك منا من يهلك بقى. وخرجوا وهم في غايه الغيظ وناويين بقى نيه الشر. طبعا اللي دخلوا له بقى ابو جهل وابو لهب وابو سفيان عدونا يعمل ايه؟ خاف بيحب ابن اخوه قوي وهو اللي مربيه وبيحبه فنده له فجأة قال له يا ابني حبيبي هتقذفك العرب عن قوس واحده وانا مش قدهم وانت شايف الحال اللي احنا فيه ارحم نفسك وارحمني وابكي على نفسك وابكي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم حس ان ابو طالب في الاول كان سايبه وعلي عنده وعلي اسلم ما عذبوش ما ضربوش ما منعوش حس بان ابو طالب مانع عنه وحاميه. طب الكلام الجديد ده بقى فوشه اتغير وشه اتغير قوي وحس ان العم الوحيد اللي معاه بيتخلى. فسكت شوية مش هو بس اللي سكت الدنيا كلها سكتت الدنيا كلها سكتت السماء كلها سكتت الوجود كله انتظر هيقول ايه. فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك دونها. اغرب ما في الموضوع بقى ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال كده قام وقف ثم بكى فاضت الدموع من عينيه وخرج صعب قوي على عمه فناداه تاني وقال له يا ابني امضي لما انت فيه والله لا امنع عنك ولو فطيب خطوه وقال له زي ما انت عايز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مطمئن. يعمل ايه بقى ابو طالب بعد جاب اخواته بعد جابهم بقى اولاد عبد مناف اولاد هاشم قال لهم تعال مش عاوزين تامنوا بمحمد مش عاجبكم محمد واللي بيقوله لكن لا اقل من ان تمنعوه. فين الشرف فين الدم فين علاقه الدم فين النخوه فيكم تسيبوه يتبهدل من قتل في وسطينا واحنا قاعدين نتفرج؟ قالوا لا كلنا يمنعه كلنا يمنعه. لم يتخلف عن اعمامه كلهم غير واحد بس ابو لهب. حصلت حادثتين بقى. الحادثه الاولى ان هما لما رجعوا من عند ابي طالب قالوا طيب ما نبعت حد يكلمه يا جماعه طب ما بدل ما نخش في حرب مع بني هاشم وبني عبد المطلب ما نخش معاه في حوار يمكن عاوز حاجه نشوف مين يروح له مين يعرف يتكلم مين يفهم وياخد ودي في الكلام. عتبه بن ابي ربيعه عاقل بيفهم خبير بالشعر خبير بالكهانه يا مسافر وراح وشاف الدنيا روح يا عتبه. راح عتبه بن ربيعه فقال له يا ابن اخي اسمع مني. قال له اسمع. قال له يا ابن اخي جئت بامر ما عهدناه فرقت به بين الاب وابنه وبين الاخ واخي. يا بني ان كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت تريد سلطانا سودناك علينا ملكناك وجعلنا لك السيادة والسلطان. وإن كان يا ابن أخي ما تراه رئيا من الجن ابتغينا لك الطب فعالجناك. سمع سمع سمع سمع. بعد ما خلص عتبة بن ربيعة ابن أبي ربيعة كلامه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل انتهيت يا عتبة؟ قال نعم. قال: تسمع مني؟ قال: أسمع. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. شوف شوف شوف شوف خد بالك. حاميم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. شوف الدعوة شوف الدعوة بتعمل إيه. أدي النظر أدي الاستدلال أدي وحدة الكون أدي التدليل على وجود المدبر والمهيمن الإله الواحد. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود رح قايم. قال له تهددني بصاعقة كصاعقة عاد وثمود رح قايم ورح خارج خرج لكن مش زي ما دخل. قاعدين في الندوة مستنيينه رجع له أول ما شافوه جاي من بعيد قالوا لقد جاءكم عتبة بوجه غير الذي ترككم عليه. أنا طول ما عجبهمش شكله جاي بقى مخه دايخ. ايه يا عتبة في ايه سحرك؟ قال لهم لا. شوفوا بقى اولا ما حدش يعرف السحر زي والله ما هو بسحر ابدا ولا بكاهن فالكهنة انا عارفه ولا بشاعر فقد قرأت الشعر وحفظت الشعر وعرفت الشعر. لا والله ابدا ما هو بسحر ولا بكاهن ولا بشاعر ولا به تخليط ولا رئيا من الجن ابدا. لقد سمعت منه كلاما ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهان. ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق ان له حلاوه. وإن عليه لطلاوة وقال أخاجوا عليه وعايزين يقوموا إيه يضربوا. قال لهم يا جماعة هل لكم في أمر النصر؟ اتركوه اتركوه وما يريد إن أظهره الله كان لكم الفخر وإن كبته الله وقتلته العرب برئتم من دمه. امشي وبتاع وضرب ازاي ومش ازاي وكلام من ده. فرجع تاني اللي هو بقى ثم نظر ثم عبس وبصر الى اخر الكلام. للاسف عمل زي هرقل كاد ثم ايه ثم من يهد الله فهو المهتد. ايوه حصل بقى الكلام ده. لما حصل بداوا بقى قالوا ايه كل قبيله فينا وكل الناس فيه يشوفوا من أسلم منهم ويتولوهم. احنا لا دعنا ده ولا لنا دعوة ده ولا لنا دعوة. انت اسلم عندك مين؟ انت مسؤول عنهم. وانت اسلم عندك مين؟ انت مسؤول عنهم. وانت اسلم عندك مين؟ انت مسؤول عنهم. كل قبيلة تتولى امر المسلمين فيها بالذبح بالتقتيل بالتعزير منه التعزير. ده الحال. وبدأوا يراقبوه. بدأوا يراقبوهم ويشوفوه. وبدأ العذاب بقى الذي لا قبل لمخلوق عليه. بدأ بقى عارفين قصص بابلان وصهيب وخباب بن الأرد. كان من أول من أسلم زكى بتكويه بالنار ويعوي لحد ما ربنا سلطوا عليها بقى يكويها وتعوي. فاكرين طبعا اتكلمنا عن خباب. وبدأوا بقى يعذبوهم عذاب لا قبل للإنسان باحتماله. التعذيب طبعا اللي حصل للمسلمين في ذلك الوقت شيء طبعا مذهل مذهل. والغريب ان ربنا سبحانه وتعالى اختار ناس مخصوصة تتعذب واختار ناس مخصوصة تعذبها. الناس اللي اختارهم يعذبوا هم دول اللي كانوا اصلب من الصخر. هم دول المثل، هم دول القدوة، هم دول الأساس، هم دول اللي قام الإسلام على كتفهم. ولو حد فيهم كان نك كان الإسلام ضاع. اختيار الله. بلال اللي يتربط بالحبال ويتحط في الشمس ويتحط الصخر العظيم على صدره ويموتوه من العطس، والعيال تاخده بالحبل تلعب بيه في الحارة ويضربوه بالصياط والكرابيك وهو يقول ايه؟ أحد يمر عليه ورقة من النوفل يقول له والله يا بلال أحد أحد، والله لو مت يا بلال لأتخذن من قبرك حنانا. هيبدو لأتخذن قبرك حنانا، أي يعني مكان يتعبد فيه. أحد أحد بلال وغيره وغيره وغيره. الكلام اللي كلمناه عن الصحابة في شباب في رحاب الأصحاب شيء مذهل. لكن هم دول اللي اختارهم ربنا. وطبعا اختار أول شهيدة سمية. انتوا عارفين قصتها واحنا مش قادرين نحتمل، ما نقدرش نحكي الحاجات دي. سمية وياسر وعمار وصهيب وخباب محد السلم حتى الاغنياء منهم ابن عوف وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم مصعب بن عمير. يا اللي حصل اللي حصل في مصعب بن عمير وغيره وغيره وغيره وغيره وغير وغير. شيء مذهل. انتقل بقى الكلام ده كله كمان لسيد الخلق. سابوه الصخر بقى. بدأت مرات أبو لهب مرات أبي لهب تضع النجاسات والوسخات على باب بيته. رضا خديجة ترمي الزبالة على باب البيت. بدأ أبو جهل يخليه في الكعبة ساجد ويجيب الأمعاء والصاط والدم بتاع الذبايح يحطها على ظهره. على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يفضل ساجد. لحد ما تيجي فاطمة صغننة طفلة تروح تشيل الحاجة من على ظهره. بدأوا يشتموه. بدأوا مرة خلوه في المسجد في الكعبة وراح مسكوه من هدومه وخانقوه وكاد يموت في ايديهم لولا أبو بكر. قالوا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وخلصوا منهم. كان له وضع برضو سنة أبو بكر. أذوه كتير وعملوا فيه كتير. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في يوم من الأيام أبو جهل أغلظ له القول أوي وشتم وأساء إليه إساءة بليغة على مرأة ومسمع من الناس وما يردش وسابه ومشي. عمه حمزة ما أسلمش لكن كان بيحميه بس زي ما اتفقوا الأعمام بنو هاشم بنو عبد المطلب يعني انهم يمنعوا عنه لكن مش قادرين على الناس دي كلها. ففي يوم من الايام حمزه ده كان غاوي صيد اسد طول عمره اسد طول عمره جاهليه واسلام ومعادن الناس هي خياره في الجاهليه خياره في الاسلام. كان غاوي صيد ويخرج بالقوس ويصطاد وبتاع. فرجع من الصيد طاف بالبيت بالاصنام طبعا مش مسلم. وبعدين فايت على مين؟ عم بيقولوا له الله انت جيت من الصيد يا حمزه؟ ده ابو جهل عمل في ابن اخيك وعمل في ابن اخيك وعمل في ابن اخيك. هو سمع كده مروحش، راح رجع الكعبه لقى الصناديد والندوة قاعدين، وكان دايما مجالسهم والسمر حوالين ايه الكعبه. فراح على ابو جهل قال له انت بتشتم محمد، تشتم ابن اخي؟ وراح ضربه بالقوس في دماغه، راح فتح دماغه الدم نط. قاموا بتوع بني مخزوم بقى وبنو اميه ينصروا ابو جهل يعني، فقال له بس سكتهم بقى، ما خاف عليهم من حمزه. قال له كيف تسبه وانا على دينه؟ قالها عن جهيه، قالها حميه، لم يكن صادقا فيها، حميه بس، حميه عشان مين عاوز مين؟ ما هو بقى اسد بقى. كيف تسبه انا على دينه؟ فسكتهم ابو جهل وقال لهم بس. مشي حمزه استغرب ازاي يقول الكلمه دي؟ وقالها ليه؟ وايه المناسبه؟ وبدل ما يروح خرج راح على بره، على بره مكه على الصحراء، يقول ايه اللي خلاني قلت كده الكلام ده؟ طب هو طالب ايه صحيح؟ طب يا الله، طب ما اذا كان قاعد يفكر بقى، طب يا رب اذا كان صحيح كلامه مظبوط، هو رسولك وانت اله واحد وانت وانت وانت، طب ما تهديني اليك. فشرح الله صدره والاسلام، فاسلم حمزه. وطبعا باسلام حمزه بدات الكفه ترجع، الايذاء بقى بدا يشتد وما الى ذلك. ومش هنقدر نكمل بقى، لان الواحد لما بيفتكر الحاجات دي بيحس انه ولا حاجه، انه ولا حاجه. احنا فين من هؤلاء الناس؟ الناس اللي لم يفت في عضدهم التجويع والايذاء والضرب بالصياط، وهو الاخر، وكانوا دايما ثابتين على العقيده، ثابتين على الاسلام. هنبتدي بقى نخش في الامر بالهجره مع اشتداد الايذاء. وبعدين طبعا كان ممكن بقى، كان ممكن الاستيلاء على مكه في ذلك الوقت. اول هم كانوا مين؟ صناديد قريش كلهم ماتوا امتى؟ ماتوا فين؟ في بدر. في بدر خلصت، في بدر ما قدرش منهم غير ابو سفيان بس، مش ده اللي حصل؟ طيب تخيل بقى الناس اللي تعذبت العذاب ده، الناس اللي العقيده فيها ارسخ من الجبال. لو اتقال لي بلال ده اقتل اميه بن خلف اللي هو يملكك، اقتل قوم عليه بالليل اذبحه، وانت يا فلان عليك فلان، وانت يا فلان عليك فلان. كانت الصبح مكه في ايديهم صح؟ لكن لا، ان الله لا يحب الخائنين. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، فاكرين لما فسرنا دي وقلنا انه كانوا عاوزين يقتلهم او يعملهم او يسووا، فربنا سبحانه وتعالى قال ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. فاكر لما اذن بالقتال ولما قال ان الله لا يحب كل خوان كفور؟ لا، الاسلام ما فيهوش غدر، الاسلام ما فيهوش اغتيال، الاسلام ما فيهوش غش، الاسلام دعوه عقليه، دعوه على احدث ما وصل اليه العلم، على اسس علميه. سيب كل حاجه، ابتدي اعمل عقلك بالنظر والاستدلال، يقودك النظر والاستدلال لضروره وجود ووجوب وجود الاله. لازم في الوقت نفسه اللي يعرضك او الحرب تبقى في ساحه القتال بالمواجهه، وانت واثق من نصر الله. انما انك تروح بالليل وهو نايم وتقتله، طب ما اي واحد يعمل دي، سواء كان على حق او على باطل. لكن متى يظهر الحق؟ اذا تلاقيتما في ساحه القتال علنا. عشان كده قال له فبت اليهم على سواء، مفيش خيانه، ما تنقضش عهد وتدخلهم او تغدر بيهم او تهجم عليهم سبب ابدا. قول لهم انا هحاربك، انا هقتلك، لانك واثق من نصر الله. فعشان كده ما رضيش النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم يعملوا حاجه، ثم امرهم بالهجره. نروح فين؟ نيجي منين؟ فامرهم بالهجره الى الحبشه